بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله جل وعلا: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، لا تجعلوا يعني لا تصيروا، لا تصيروا الحلف بالله معترضا بينكم وبين أفعال الخير، يعني لا تحلفوا ألا تفعلوا الخير. لا يحلف الرجل أن يقول والله لا أفعل البر، والله لا أتصدق، والله لا أفعل أن من الخير كذا وكذا، هذا لا يجوز. والله عز وجل يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. عرضة، والعرض الشيء المعترض. ولهذا الإنسان إذا آذى الناس ماذا يسمى؟ قال: هذا أصبح عرضة لألسنة الخلق، يعني اعترض في طريقهم فصاروا يسبونه ويشتمونه. فأنتم لا تجعلون الحلف بالله معترض بينكم وبين أفعال البر، يحول بينكم وبينها، لا تحلفوا. لأن منهم من يحلف ألا يتصدق، يحلف ألا يفعل الخير، وهذا يحصل. بعض الناس إذا غضب قال: والله ما أدفع ولا ريال. طيب لا تدفع، لكن لا تحلف يا أخي، لا تحلف ألا تفعل البر. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، جمع يمين، لا تجعلون الحلف بالله، حلف باليمين، عرضة بينكم وبين أفعال الخير. والأيمان جمع يمين، واليمين هو الحلف بذكر معظم على وجه مخصوص، هذا اليمين. اليمين توكيد الكلام بذكر معظم على وجه مخصوص، وهذا التعريف يشمل من حلف بالله ومن حلف بغير الله، هذا الحلف. إذن اليمين هو تأكيد الشيء أو تأكيد الكلام بذكر معظم. الإنسان يعظم الله، لكن قد يحلف بالمخلوق ويعظم المخلوق بذكر مخصوص. ولهذا لو حلف إنسان بغير الله نسميه يمين، نقول هذا يمين، لكنها شرك أو كفر. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بيننا. أن تبروا فيه لام محذوفة، والتقدير ألا تبروا، يعني لا تجعلوا الله عرضة ألا تبروا وألا تصلحوا بين الناس. أن تبروا، وهذه لها نظير في القرآن في آخر سورة النساء: يبين الله لكم، أكملوا، أن تضلوا، والتقدير يبين الله لكم ألا تضلوا أو لألا تضلوا. وهذا من بلاغة القرآن، وليس معنى محذوف أن هناك شيء أو حرف ناقص من القرآن، لا، لكن هذه من الأساليب البلاغية في اللغة العربية. قال: أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. أن تبروا وتتقوا، البر والتقوى إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، يعني إذا اجتمع اللفظان افترق المعنى، وإذا انفرد أحد اللفظين اجتمع المعنى. فإذا قيل البر وحده يشمل البر والتقوى، فعل الخير وترك الشر، وإذا قيل التقوى يشمل فعل الخير وترك الشر، يشمل البر والتقوى. وإذا قيل البر والتقوى، فالبر فعل الخير والتقوى ترك الشر. البر فعل الخير والتقوى ترك الشر، تجعل بينك وبين هذا الشيء وقاية تحذره. فالبر هنا في الآية، البر هنا فعل الخير، وتتقوا اجتناب الشر. فلا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أنكم لا تأتوا الخير ولا تتركوا الشر. والبر الباء والراء يدل على السعة، يدل على السعة، ولهذا يقال بر لسعته وبعده وبعد أطرافه عن بعض. ولهذا صاحب البر من أوسع الناس في الأعمال الصالحة وفي الخير، ومن أكثر الناس إيمان. فالذين يكثرون من فعل البر هم من أوسع الناس طاعة ومن أكثرهم عمل. أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، يعني لا تحلفوا أنكم لا تصلحوا بين الناس. والمراد بالإصلاح هنا التوفيق بين الناس المتخاصمين، والتوفيق بين المتنازعين، ويصلح ما بينهم، وهذا من أعظم الأعمال عند الله جل وعلا. يقول سبحانه: لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. إذن كثير من التناجي، كثير مما يتناجى به الناس ويكلم بعضهم بعضا، كثير منه لا خير فيه، لكن هناك قليل لعلكم في خير، والكثير ما في خير إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وتصلح بين الناس والله سميع عليم. والله سميع عليم فيه إثبات، فيه إثبات اسمين من أسماء الله، أنه سميع وأنه عليم، وفيه تضمن صفتين من صفات: صفة السمع وصفة العلم. وفي هذه الآية تهديد وتخويف، فإن الله سميع عليم، يسمع ويعلم، ويترتب على ذلك أنه سيعاقب، سيعاقب من سمعه يفعل المحرم أو يحلف أن لا يأتي البر. وإلا ما الفائدة أن يخبرنا الله بأنه سميع عليم؟ يعني بس نعلم أنه يسمع ويعلم فقط؟ لا، يسمع ويعلم ويجازي، يجازي بالشيء الذي سمعه جل وعلا وعلمه من الإنسان فيعاقبه عليه، ومن فعل الخير يثيبه عليه جل وعلا. ثم قال: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، لا يؤاخذكم، يعني لا تكون عليكم مؤاخذة، ولا يكون عليكم تبعة باللغو في اليمين. وقوله لا يؤاخذكم، المؤاخذة هنا، المؤاخذة في اليمين هو العقوبة والجزاء. الأمر الأول أن الله عز وجل إذا كان يؤاخذ الناس يعاقبهم، هذا الأمر الأول، يعاقبهم ويجازيهم على فعلهم. والمؤاخذة الأخرى ترتيب الكفارة عليهم، فيؤاخذه بأنه يجازيه ويأثم، ويؤاخذه بأن يرتب الكفارة على يمينه كما وردت عام 10 مساكين وكسوتهم إلى آخره. هذه المؤاخذة. اليمين اللغو ما فيها مؤاخذة، يعني ليس فيها عقوبة وليس فيها كفارة يمين، هذه يمين اللغو. واللغو كما بينت عائشة تقول كقولك لا والله وبلا والله، هذا لغو، هذا ما في يمين، ما في كفارة ولا في إثم ولا شيء فيه. اليمين الذي يدرج على اللسان دائما، تقول والله، والله أنا ذهبت، والله أنا أتيت، والله أنا مريتك، والله أنا، على اللسان، هذا لغو يمين، ما في إثم. إنما المؤاخذة في اليمين المنعقدة كما قال جل وعلا: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. إذن ما هو لغو اليمين؟ لغو اليمين يشمل شيئين، لغو اليمين يشمل شيئين. الشيء الأول أو الأمر الأول ما درج على اللسان، ما جرى على اللسان، فهذا لغو يمين، لا والله بلا والله ونحوه، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يحلف الإنسان يظن صدق نفسه فيتضح بخلافه. الأمر الثاني أن يحلف الإنسان يظن صدق نفسه فيتضح خلاف ما حلف عليه. هذا أيضا لغو يمين. مثاله: رأيت شخصا يمشي في الطريق فظننته زيد، ظننته زيد، فقلت والله إن هذا زيد، فاتضح أنه عمر، هذا لغو يمين لا كفارة فيه. إنسان يظن أن اليوم الثلاثاء، قال والله إن اليوم الثلاثاء، يظن الثلاثاء، فاتضح أنه الاثنين، اتضح أنه الاثنين، فهذا لغو يمين ليس فيه إثم. والدليل على هذا قول المجامع في نهار رمضان، قال والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني، يقسم ما بين لابتيها المدينة، ما بين جبالها أفقر منه. هل هذا صحيح؟ هل هو اطلع على جميع البيوت في المدينة؟ لا، ما اطلع، لكن غلب على ظنه أنه أفقر أهل المدينة. فإذا غلب على ظنك شيء وحلفت عليه واتضح بخلافه فهذا من لغو اليمين، وما عدا هذين الشيئين فهو يمين منعقدة، يمين منعقدة. لكن اليمين المنعقدة قد يكون فيها كفارة وقد لا يكون فيها كفارة. فإذا حلفت أن تفعل أو تترك، هذه هي التي فيها الكفارة. إذا حصل الحنث فيها الكفارة، تحلف على فعل شيء أو ترك شيء، تقول والله لا أفعلن كذا، أو والله لا أتركن كذا، أو أنت يا زيد والله إنك والله لا تفعلن كذا أو لا تتركن كذا، فإن لم يفعل فقد حنث وعليه الكفارة. أما إذا حلف على شيء وهو كاذب، يقول والله إنه هذا الشيء كذا وكذا ويكذب ليس بصادق، هذه يمين لا تجري فيها الكفارة، هذه يمين آثمة، فهو يأثم ويعاقب عليها، وعليه أن يتوب الله جل وعلا، لكن ليس فيها كفارة. ومن العلماء من يسميها اليمين الغموس، اليمين الكاذبة هي اليمين الغموس، لأنها تغمس صاحبها في النار. ومنهم من قال إنها ليست اليمين الغموس، هي يمين كاذبة محرمة، لكن ليست هي اليمين الغموس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اليمين الغموس فقال التي يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. فإذا حلف على أخذ مال مسلم كذبا هذه هي اليمين الغموس، هي اليمين الغموس. أما إذا ما في أخذ مال هي يمين محرمة، يأثم ويعاقب عليها، لكنها ليست اليمين الغموس. إذن لغو اليمين لا يؤخذ الإنسان به. قال: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. إذن المؤاخذة تكون بما يكسب القلب. وما المراد بكسب القلب هنا في الآية؟ ما المراد بالكسب؟ المراد بالكسب تعقيد اليمين، تعقيد اليمين، كما قال جل وعلا: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. هذا كسب القلب. فإذا حلف الإنسان على شيء عاقدا اليمين، عاقدا اليمين، هنا يؤاخذ، هنا يؤاخذ، فيجب أن يفي بما حلف على فعله أو على تركه أو الكفارة إذا لم يفعل، وإلا يؤاخذ الإنسان. أما اللغو ذكر الله في أول الآية لا يؤاخذ عليه، إنما يؤاخذ بكسب القلب. وكسب القلب هنا المراد به عقد اليمين. لكن هل يعاقب الإنسان بكسب قلبه؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن الله رفع عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. طيب ما في القلب؟ إنسان شيء في قلبه ما تكلم ولا فعل، هل يؤاخذ؟ نقول نعم يؤاخذ، إذا كان من أعمال القلب حتى لو لم يتكلم. فلو أن إنسان اعتقد أن مع الله شريك ولو لم يتكلم، يأثم ولا ما يأثم؟ بل يكفر. إذا أعمال القلب يؤاخذ الإنسان عليها، إنما التي لا يؤاخذ عليها ما يخطر في البال ويكون حديث نفس أحيانا نفسك تحدثك بشيء بغير اختيارك أحيانا، وأحيانا باختيارك تحدث بشيء، هنا لا تؤاخذ عليه. فلو أن إنسان حدث نفسه قال أنا سأقتل فلان، أنا سأقتل فلان، ما تكلم لا بلسانه ولا بيده، لكن حدثته نفسه أن يقتل فلان لكنه ما قتله، هل يؤاخذ؟ لا يؤاخذ. لماذا؟ هذا يدخل في حديث النفس، هذا يدخل في حديث النفس. أما ما يتعلق بأفعال القلب فإنه يؤاخذ عليه ولو لم يتكلم. لو اعتقد أن غير النبي صلى الله عليه وسلم رسول بعده ما تكلم، ما نطق بلسانه، إنما اعتقده في قلبه، نقول أنه يؤاخذ عليه. ومن هنا ينبغي التنبه للتفريق بين المؤاخذة بأعمال القلوب والمؤاخذة بحديث النفس. حديث النفس لا يؤاخذ فيها الإنسان. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور رحيم. غفور رحيم، في إثبات اسمين من أسماء الله، غفور رحيم، وإثبات صفتين المغفرة والرحمة. والمغفرة والرحمة لفظان، إذا اجتمع ها افترق، وإذا افترق اجتمع. فإذا اجتمع اللفظ افترق المعنى. إذا قيل غفور رحيم فالمغفرة ستر الذنوب والتجاوز عنها، والرحمة حصول الجنة، حصول الخير، إدخاله الجنة. وإذا قيل غفور فقط فهو فالمراد المغفرة والرحمة، وإذا قيل رحيم فالمراد المغفرة والرحمة. وإذا قيل غفور رحيم فالمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه، والرحمة حصول المطلوب، حصول الجنة. ثم قال جل وعلا للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. للذين يؤلون من نسائهم، للذين يؤلون، الإلاء هو الحلف، الإلاء الحلف. قال الله جل وعلا لمن حلف أن الله لا يغفر لفلان، قال من الذي يتألى علي؟ فالتألي هو الحلف. فقوله يؤلون يعني يحلفون. وما المراد بالحلف هنا في الإيلاء؟ المراد أن يحلف على ترك وطء زوجته أربعة أشهر أو أبدا، هذا الإيلاء. الإيلاء أن يحلف على ترك وطء زوجته أربعة أشهر أو أبدا، يعني يقول والله لا أطع زوجتي أربعة أشهر، هذا إيلاء. أو يقول والله لا أطع زوجتي أبد الدهر، هذا إيلاء، وهو محرم، وهو من أمور الجاهلية. وكان الإيلاء عند أهل الجاهلية طلاق، يحلف الرجل أن لا يطع زوجته أبدا. فأتى الإسلام بوضع هذه المدة، وإنما صار الإيلاء حراما لأنه حلف على ترك واجب، حلف على ترك واجب، لأن الواجب المعاشرة بالمعروف، قال الله جل وعلا وعاشروهن بالمعروف. فإذا حلف أن لا يطع فقد حلف على ترك المعاشرة، فإنه يأثم فيكون محرم، يكون محرم. وحكمه كما ذكر الله جل وعلا يؤجل أربعة أشهر. قال للذين يؤلون من نسائهم، من نسائهم عام ولا خاص؟ عام، عام مخصوص ولا عام أريد به الخصوص؟ ها مر له نظائر، عام أريد به الخصوص. العام المخصوص الذي يأتي اللفظ عام ويأتي دليل آخر يخصصه، واللفظ العام الذي أريد بالخصوص أن يؤتى بلفظ عام ويراد شيء معين. مثل هنا للذين يقولون من نسائهم المراد الزوجات، فهو عام أريد به الخصوص. ونظيره قوله جل وعلا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. هذا عام مخصوص ولا أريد به الخصوص؟ أريد به الخصوص، لأن ما كل الناس قالوا هذا، إنما قاله فئة معينة، ما كل الناس جمعوا لهم، فهو عام لك يراد به الخصوص. هنا للذين يقولون من نسائهم هذا عام، أريد به الخصوص الزوجات. للذين يحلفون من نسائهم يعني من زوجاتهم تربص أربعة أشهر، هذا مبتدأ مؤخر، وللذين يقولون خبر مقدم. تربص أربعة أشهر، التربص الانتظار، يعني ينتظرون أربعة أشهر، ينتظرون أربعة أشهر، فإما أن يكفر عن يمينه ويجامع بعد أربعة أشهر، وإما يطلق. إنسان قال والله لا أطأ زوجتي أربعة أشهر، نقول ينبغي أن تطأ الآن، ما تنتظر أربعة أشهر، لكن إذا أصر على أربعة أشهر نقول نعطيك هذه المدة، فيعطى أربعة أشهر. بعد أربعة أشهر يجب أن يفيء، أن يجامع، فيقول القاضي تطأ، إذا رفض مضت أربعة أشهر ولم يطأ، يقول له القاضي طلق، قال لا أطلق، رفض الطلاق، ما هو الحل؟ يطلقها منه القاضي. فبعد أربعة أشهر إما أن يكفر عن يمينه ويجامع، وإما أن يطلقها، فإن أبى أن يطلق فإن القاضي يطلق عليه، يطلقها منه. ولهذا قال جل وعلا للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، يعني مدة أربعة أشهر، فإن فاءوا، الفائة الرجعة، يعني رجعوا عن يمينه، فاءوا رجعوا وكفروا وجامعوا، فإن الله غفور رحيم، فإن الله غفور رحيم، يعني يكفر عن يمينه ويطع ويستغفر الله جل وعلا، فإن الله غفور رحيم، يستر ذنبه ويتجاوز عنه ويدخله الجنة ويعفو عنه. وإن عزموا الطلاق، وإن عزموا الطلاق، يعني إذا قصدوا الطلاق، عزموا هنا بمعنى قصدوا، وإن عزموا الطلاق، والطلاق هو فراق الزوجة، أن يطلق الرجل زوجته، فإن الله سميع عليم، يعني إذا عزموا على الطلاق فإن الله يسمع ويعلم. السماع يسمع ماذا يقول، ويسمع الألفاظ التي يؤاخذ عليها، وعليم سيعاقبه بما دار في قلبه من النيات. وهل المطلق يكون في قلبه نيات؟ نعم، قد يطلق وهو ينوي قصد الإضرار بها أو منعها من النسل أو الإساءة إليها أو إلى أهلها، هذه مما يدور في قلبه، فإن الله يعلمه، فليتق الله. ولهذا ختمت الآية بقوله فإن الله سميع عليم، يسمع ويعلم، ثم يجازيه على فعله. ثم قال جل وعلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المطلقات يتربصن، يعني ينتظرن ويمكثن في أنفسهن ثلاثة قروء، ثلاث حيض. المطلقات هذا عام، كل مطلقة تتربص ثلاث قروء. وهل هذا اللفظ العام ورد ما يخصصه؟ انتبهوا لهذا، اللفظ العام يجرى على عمومه حتى يأتي له مخصص، فقوله والمطلقات هذا عام يشمل الصغيرة والكبيرة والتي لا تحيض والحامل وغيرها، كل مطلقة تتربص ثلاث حيض. لكن وردت أدلة أخرى تخصص نوعا من النساء. إذا المطلقة تمكث 3 حيض قبل أن تتزوج، إلا 3 أصناف من النساء استثنين من هذا، ورد في القرآن ورد في السنة ما يخصصهن 3 أنواع. الأول، النوع الأول التي لا تحيض، المرأة التي لا تحيض إما لصغرها أو لإياسها. الصنف الأول المرأة التي لا تحيض إما لكونها صغيرة وإما لكونها آيسة، فهذه تتربص 3 أشهر وليس 3 قروء. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني من طلقت قبل الدخول، من طلقت قبل الدخول فهذه لا تربص عليها وليس لها عدة. فلو ملك شخص على امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإنها تبين منه مباشرة ولها أن تتزوج بعده بدقائق، لأنها لا عدة عليها. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ومن هنا نعرف جهل أولئك الذين يطلقون قبل الدخول ثم يراجعون. هناك شخص عقد على امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، يقول فسألت شخصا، يقول سألت إمام مسجد فقال لي راجع، كم طلقتها؟ قال مرة. قال راجعها زوجتك. قال راجعت زوجتي فأخذها وبقيت عنده وحملت وجابت ولد، أتت بولد. فرجوعها إليه محرم، هي أجنبية لا تحل له إلا بعقد جديد، لأنها بانت منه بينونة صغرى ما لها عدة. إذن الصنف الثاني مما استثني من هذه الآية مما خصص المطلقة قبل الدخول، فهذه ليس عليها عدة. الصنف الثالث الحامل عدتها أن تضع حملها، الحامل عدتها وضع الحمل، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فإذا طلقت امرأة وهي حامل فلو وضعت بعد الطلاق بساعة خرجت من العدة. وبعض الناس يظن أن الحامل لا طلاق عليها وأن طلاقها طلاق بدعة، وهذا ليس بصحيح. طلاق الحامل طلاق سنة وليس طلاق بدعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر فطلقها طاهرا أو حاملا. ولأن الحامل إذا طلقت لا تطول عليها العدة كالحائض، فطلاق الحامل لا شيء فيه. إذن الآية والمطلقات يتربصن 3 قروء، أي امرأة تطلق فإنها تمكث 3 حيض قبل أن تتزوج، إلا الأصناف الثلاثة التي استثنيت. الأولى الصغيرة التي لا تحيض والآيسة 3 أشهر، الثانية من طلقت قبل الدخول فلا عدة عليها، الثالثة ولاة الأحمال عدتهن أن يضعن حملهن. صلى الله وسلم على نبينا محمد.